بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن فضل الاستغفار. والاستغفار هو طلب مغفرة الذنوب والتجاوز عن الخطايا والتقصير في جنب الله، والله عز وجل أمر بالاستغفار وحث عليه في آي كثيرة من كتابه، وبين سبحانه أنه يغفر ذنوب المذنبين ويقبل استغفار المستغفرين ويجيب دعاءهم ويغفر ذنبهم ويقيل عثرتهم ويغفر زلتهم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: ومن يغفر الذنوب إلا الله، فأخبر عن نفسه بغفران الذنوب، ومن أسمائه سبحانه الغفور والغفار والتواب، ودعا عباده إلى الاستغفار ورغبهم فيه وحثهم عليه في آيات كثيرة. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إنه كان غفارا، أي يغفر الذنوب مهما عظمت. ومن طلب من الله صادقا أن يغفر له غفر له سبحانه. وقوله سبحانه: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذه كلها ثمرات معجلة في الدنيا للاستغفار، أما ثوابه في الآخرة فأجل وأعظم. فينبغي على العبد ألا يغفل عن الاستغفار وأن يكون مكثرا منه، فالاستغفار باب فتح الرزق وحلول البركة وزوال الهموم وحصول التيسير والخير والفرج ودفع البلاء والشدة واللأواء، وثماره وآثاره وبركاته على العبد في دنياه وأخراه لا حد لها ولا عد. يروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال ابن صبيح: شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله الجدوبة، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر الفقر، فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: أدعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه، فقال: استغفر الله. فقلنا له في ذلك، فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومعنى الآية أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها، إلى غير ذلك من صنوف الخيرات وأنواع العطايا والهبات. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذه كلها آثار عظيمة للاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا، فهو من أعظم أسباب نزول الغيث وحلول البركة وخروج بركات الأرض من زروع ونبات وأشجار وثمار نافعات، ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي ويحصل بها قوة الأبدان وصحة الأجساد، فكم فيه من بركة عظيمة. فجميع الضائقات من جفاف الأرض وحصول الفقر والعوز والحاجة وتوالي الكرب إلى غير ذلك، زوالها بأن يكثر العبد من الاستغفار، وكثرة الاستغفار من العبد أمارة الفرج وحلول الخير والبركة وزوال الهموم والكرب بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذه أيضا من عوائد الاستغفار وثماره وآثاره العظيمة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون إلى أجل مسمى، أي إلى وقت وفاتكم. ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون. وقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه آية عظيمة في شأن الاستغفار، ففيها أن العبد في أمان من العذاب ما دام مكثرا من الاستغفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم، أي الأمة، أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، فهذا أمان باق في الأمة ما داموا مكثرين من الاستغفار. وكلما عظمت عناية الأمة به دفع الله به عن العباد والبلاد من البلايا والمحن والرزايا والنقم ما يعلمون وما لا يعلمون. وفي السنة أحاديث كثيرة في الحث على الاستغفار والترغيب فيه وبيان فضله. روى ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وروى الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن بلال ابن يسار بن زيد عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. وهذا يدل على كثرة ملازمته صلى الله عليه وسلم للاستغفار وعلى عظيم عنايته به، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الاستغفار في مجالسه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في مجالسه استغفارات كثيرة، وكثيرا ما يسمعونه صلوات الله وسلامه عليه يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ويقول: رب اغفر لي وتب علي، ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للاستغفار في كل أوقاته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ختم حياته الشريفة وعمره المديد بالاستغفار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: مات صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وسمعته يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فهذا ختم لحياته كلها المباركة صلوات الله وسلامه عليه بالاستغفار، كما أنه كان يختم مجالسه بالاستغفار. وأخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. قوله لا يغان الغين الغيم، والمراد ما يغشاه من السهو الذي لا يسلم منه البشر. فهذا فيه أثر الاستغفار على القلب، وأنه يجلو عن القلب كل ما يغشاه من قليل أو كثير. فكلما كان العبد كثير الاستغفار كان هذا الاستغفار جلاء لقلبه وزكاء لنفسه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الاستغفار صيغ عديدة، منها قوله: أستغفر الله وأتوب إليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر من أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وقد تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومنها ما ثبت في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أنه كان من آخر ما يقول صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ومنها وهو أتمها وأكملها سيد الاستغفار، وسيأتي عنه حديث لاحق بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.